وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم ليس كالأول راهب ولا عابد وفقط، إنما دل على رجل عالم. فذهب إليه فقال: وفي رواية قال له: إن قلت لك لا توبة لك فقد قلت على الله ما لا علم لي به. وفي رواية قال له: إن قلت لك ليس لك توبة فقد زعمت أن الله ليس بغفور رحيم. ثم ولكن اذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما صالحين، فاذهب إليهم فاعبد الله معهم، فإن أرضك أرض سوء. فاستجاب الرجل. وفي بعض روايات الحديث عند الطوران أن القرية التي كان يسكنها كان اسمها كفرة، من الكفر والعياذ بالله، ودله على قرية قوم صالحين اسمها نصرة. فقال له: دع كفرة واذهب إلى نصرة فإن فيها قوما صالحون يعبدون وتوجه مباشرة إلى هذه القرية الصالحة. فلما وصل إلى منتصف الطريق نصف الطريق تماما، فجاءه ملك الموت وجاءته علامات الهلك وعلم أنه هالك، فنال بصدره إلى القرية الصالحة، أي كأنه لما أيقن بالموت قذف بنفسه قليلا إلى هذه القرية الصالحة. فمد نحوها. وفي بعض روايات الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قربه كما سيأتي، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن العبد إذا جاءه أجل وحان وقت موته فليس قبض المؤمن كقبض الكافر. هذا له ملائكة، المؤمن يقال لهم الناشطات، تنشط روحه وترفعها إلى الله عز وجل في موكب في غاية العظمة. وأما الكافر والفاجر فيرسل الله إليه النازعات تنزع روحه نزعا، والنازعات رقا، والناشطات نشطا. اختلف فيه النازعات والناشطات. وفي بعض روايات الحديث أن إبليس حضر وقال: إنه معي، إنه لم يعصني قط، ما طلبت منه أمرا إلا وقد أطاعني. فلما اختصمت فيه الملائكة أرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل وأوحى إليهم أن اختصموا إليه، فحكم بينهم هذا الملك في صورة الرجل وقال: قيسوا المسألة.

فقال نعم، واتفقوا معه على الأجرة. فجاء إلى العجلة واستمكن منه وذبح، فسقط العجل على الأرض، وإذا بالرجل يرجع إلى الخلف قليلا ثم يجلس مستندا على الحائط، يقول لهذا الرجل: والله ولقد رفعت روحه إلى الله عز وجل، وحملناه ميتا والعجل ما زال به حركة، وهو الذي ذبحه بيده. وقس على ذلك، في سنة من السنين رجل مات في هذه المنطقة، فذهب رجلان من أجل أن ينعوه في مسجد التوبة. مسجد التوبة في المساكن، ذهب الرجلان لنعي هذا الميت، فقال أحدهما للآخر: أنا أنادي عليه هنا، واذهب أنت إلى مسجد سالم وانع هناك، أي ونادي عليه هناك. فلما وصل في منتصف الطريق عند الرجل الحداد، شعر بتعب، فجلس يرتاح قليلا فمات. فكان وكان في عامل كان من طبيعته في كل صباح أن يأتي بثلاثة كراسي، يجلس على كرسي ويمد رجله على آخر ويضع على الثالث كوب الشاي ويشرب الشاي الصبح، ثم يقوم للعمل لا بأس بذلك. فجلس في يوم على هذه الهيئة فطال جلوسه، شرب فتنازع فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، من جود ربنا وكرمه سبحانه وتعالى أنه وكل للمؤمن ملائكة الإكرام. إذا حضر المؤمن الموت لا يرسل الله عز وجل إليه أي ملائكة، إنما يرسل له ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يبشرون ويقولون له: لا خوف عليك ولا أنت من الذين يحزنون، أبشر. فإذا قال له ملك الموت: أخرج روحك، خرجت بسهولة ويسر، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وإذا بالملائكة تحمل روحه فيخرج منه رائحة كأحسن ما أنت رائع، محمول في كفن من أكفان الجنة وحنوط طيب من طيب الجنة، ويشيعه من كل ملائكة من كل سماء مقربوها، تصعد إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يوكل لها من أسباب الكرامة فوق وصف الواصف. وأما الفاجر والكافر فيرسل الله إليه ملائكة سود الوجوه تنزع روحه نزعا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم